بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وقال عمران بن الحصين رضي الله عنه: الحياء من الإيمان. فقال رجل عنده: في الحكمة مكتوب إن من الحياء ضعفا ومنه وقارا. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك، لا أكلمك أبدا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، روى المصنف رحمه الله هذا الأثر عن عمران بن الحصين رضي الله عنه أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. وهذا كما جاء في حديث الشعب من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فحدث عمران بن حسين بهذا، قال: الحياء من الإيمان. فقال رجل عنده: في الحكمة مكتوب إن من الحياء ضعفا ومنه وقارا. هذا رجل كان بمجلس عمران بن حسين رضي الله عنه، فلما حدث بهذا الحديث قال: إن في الحكمة، يعني في كتب الحكمة وفي المأثور عن الحكماء، أن الحياء ينقسم إلى قسمين: منه إن من الحياء ضعف، أي منه ما هو من الضعف، ومنه ما هو من الوقار. فقال عمران بن حسين: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك، لا أكلمك أبدا. لاحظوا موقف الصحابي الجليل من هذا الرجل الذي لم يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر ما بلغه أو ما جاء في كتب الحكمة أن من الحياء ما هو من قبيل الضعف، ومنه ما هو من الوقار. فماذا كان موقف عمران بن حسين؟ أنكر عليه ذلك وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك، يعني ما جاء في الصحف وفي كلام الناس. وهذا مما يدل على موقف الصحابة رضي الله عنهم ممن لمسوا منه رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما من العلم ما لا يعرف إلا بالمقارنة، وأنا دائما ننبه على هذه المسألة. لاحظوا هذا الموقف من الصحابي في من لمس منه أنه رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو عارضه بقول بعض الحكماء، وكذلك مثل ما جاء عن عبد الله بن مغفل لما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف، فخذف شاب فقال: لا أضلني وإياك سقف. أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف وتخذف، ثم هجره. يلاحظ هذه المواقف في من لمس منها الصحابة رد السنة أو التقدم عليها برأي أو قول، أو قدم قول شيخ أو قول حكيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مقابل مواقف الصحابة من المجتهدين في العلم، المجتهدين في العلم الذين قد يخطئون. ولهذا نقل عن كثير من الصحابة أنه وجد من خالف في مجلسه السنة أو الشرع بتأويل سائر باجتهاد اجتهده، ومع هذا فبينوا الحق، ولكنهم لم يهجروا المجتهد في البحث عن الحق، بينما هجروا من تفضل أو قدم قولا على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يتضح منه المنهج الصحيح في أن المخالفين على قسمين، منهم من يخالف بهوى أو يقدم رأيا أو قولا على قول النبي صلى الله عليه وسلم من غير تأويل، فهذا الذي يشدد عليه وهذا الذي يهجر، ومنهم من خالف عن نوع تأويل وخطأ، أراد الحق ثم لم يهتدي إليه، وهذا حصل من كثير من المجتهدين من الصحابة ومن غيرهم رضي الله عنهم، بل يلاحظ موقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصل للشرع في مواقف عظيمة حصلت بحضرته، مثل سجود معاذ له، ومثل خبر حاطب بن أبي بلتعة لما أطلع المشركين على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل قتل أسامة للرجل الذي قتله بعد أن قال لا إله إلا الله، ومثل قصة خالد بن الوليد مع بني جذيمة لما قتلهم. فهذه قد يقال أنها من الأخطاء العظيمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشدد فيها وإنما بين الصواب. ففي قصة معاذ نهاه عن السجود وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي قصة حاطب قبل منه عذره وقال لا تقول إلا خيرا. وفي قصة خالد بن الوليد تبرأ من الفعل ولم يتبرأ من الفاعل، وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. لاحظوا هذه المواقف في مقابل موقف قد يقال أنه مخالفة لأدب من الآداب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على مأدبته في الطعام رجل يأكل بيساره، فقال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. يلاحظ أين خطأ حاطب بن أبي بلتعة ومعاذ رضي الله عنهم وخالد بن الوليد وأسامة بن زيد، يعني المتعلق بقتل بعض من يعتقد أنهم قد عصمت دماؤهم، ومع هذا تأول بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من التأويل، فقتل منهم من نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، بل عاتب على قتله عتابا شديدا، أو فعل حاطب أو فعل معاذ، ومع هذا لم يدعو على واحد من هؤلاء ولم يشدد عليه، بينما نجده يدعو على رجل يأكل بيساره. يعني أين هذا الخطأ من تلك الأخطاء؟ نحن لو نظرنا إلى الأخطاء هنا من حيث الإجماع، من حيث الحكم المطلق، ولا نتكلم عن مقام الصحابة، هنا ينبغي لطلاب العلم أن يفرقوا بين الحكم المطلق وقيام الحكم في المعين. نحن نتكلم عن أخطاء مطلقة، لا نتكلم عن الصحابة ومكانتهم، وإلا أين هذا الرجل من حاطب ومن معاذ ومن خالد ومن أسامة؟ لكن نحن نتكلم عن الأحكام المطلقة التي ذكرنا، أين هي من رجل يأكل بيساره؟ لا شك أن هذه أعظم، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على هذا ولا يدعو على أولئك، بل رفق بهم وبين الحق. هذا يستقيم مع مواقف الصحابة رضي الله عنهم في هجر من لمسوا منه أن يتقدم برأي على قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من أخطأ واجتهد فهذا الذي لا يشدد عليه. ومن هنا يتضح لنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي أصحابه التفريق بين خطأين، بين خطأ يحمل عليه الاجتهاد والحامل عليه البحث عن الحق والتأويل، فهذا الذي يبين خطأه ويوجه إلى الصواب ولا يشدد عليه ولا يؤثم، والآخر قد يعاند. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال له كل بيمينك، قال ما منعه إلا الكبر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما دعا له عليه إلا بعد العناد وبعد المكابرة. ومن هنا نوجه طلاب العلم الحذر من الوقيعة في هذا الخطأ العظيم، وهو أن يقدم قول رجل أو متبوع أو إمام ولو كان صحابيا جليلا على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون من صدق الاتباع هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في فهم كلامه والعمل بسنته، وهذا هو ميزان الاتباع. وأما من بعد فالناس يصيبون ويخطئون، يؤخذ من قولهم ويترك، والذي لا يترك من قوله شيء ولا يعرض قوله على العقول ولا يقال فيه راجح ولا مرجوح، إنما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التفريق بين هذه الأخطاء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي الصحابة يبين لنا الفرق بين الأخطاء، وهذا سبق أن نبهنا عليه كثيرا. ومن الناس من لا يفرق بين خطأ وخطأ، فيفرق بين الخطأ الذي يحمل عليه الاجتهاد كما حصل لكثير من أهل العلم والفضل، حتى إن بعض من ذوي الفضل من وقع في أخطاء عظيمة مثل تأويل الصفات، ولكن الذي حملهم على هذا الاجتهاد كأئمة لا يشك في إخلاصهم ولا في صدقهم ولا في إمامتهم، كبعض أئمة التفسير كالإمام ابن الجوزي والإمام النووي وهو محدث وفقيه، والإمام ابن حجر، فهؤلاء أئمة كبار. ثم نجد من بعض من قصر فهمهم وعلمهم بهدي السلف يطعن في هؤلاء ويتكلم فيهم ويطلق لسانه بالنيل من أعراض هؤلاء. فنحن نقول إذا كان الخطأ فقد وجدت أخطاء أعظم من أخطاء هؤلاء ممن هم أفضل وأعلم بدين الله، وكان موقف من هو أغير على دين الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء أنه بين لهم الحق ولم يؤثمهم. وأما من عاند ولو كانت مخالفته يسيرة، وليس في المخالفات للشرع منها ما هو يسير، لكن قد يظن أن هذا يسير في مخالفة هدي للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أمر عظيم. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق بالأمة يدعو على هذا الرجل، لما؟ لأنه عاند. وهذا أيضا ينبه طلاب العلم أن صدق الاتباع ليس في الدعاوى وليس في الشعارات وليس في التسمي بالسنة وبالانتساب لمنهج السلف، وإنما هو مراقبة لله عز وجل أن يكون هذا القلب مستقيما على طاعة الله، مستقيما على السنة، مستقيما على الشرع، لا يقدم قولا ولا هديا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل مطلع على القلوب، ويستطيع الإنسان الآن أن يخرج من كثير من النقد في الدنيا بقوله أنا مجتهد وأنا طالب للحق ويكف عنه، لأن لا نعلم ما في القلوب، ولكن الله عز وجل مطلع على ما في قلب الرجل، ويعلم ما الذي حمله على هذا القول، ويعلم ما الذي حمله على أن يؤلف هذا الكتاب أو أن يقول بهذه المقالة أو أن يرد تلك. هل قصد بذلك وجه الله؟ وهل قصد بذلك الاتباع ونصرة الشرع؟ أم أن في النفس ما فيها من الأهواء والأغراض، ولربما المعاندة أحيانا لشرع الله من أجل الانتصار لقول أو لشيخ أو لمتبوع؟ هذا الأمر يحتاج لكل طالب علم أن يقف مع نفسه وقفة صدق ومراقبة، ويراقب الله عز وجل فيما يأتي ويذر، ويحاسب نفسه اليوم قبل الحساب، ويتخذ لكل فعل فعله يعد له جوابا يوم القيامة، لأنه ما تكلم رجل بكلمة إلا سئل عنها، ما الذي أراد بها وما الذي قصد بها. واليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اليوم الحساب على الظاهر، وغدا الحساب على الباطن، يوم تبلى السرائر، يوم يعرض الناس وأعمالهم على الله عز وجل، لا تخفى على الله منهم خافية، عند ذلك يتبين الصادق من غيره. ولهذا والله نحن من شفقتنا على إخواننا ومن حبنا لهم نذكر كثيرا بهذا الأمر، أن صدق الاتباع ليس بالدعاوى، وإنما أن تراقب الله ولو ذمك الناس، ما دمت تعلم أنك صادق الاتباع متبعا للكتاب والسنة مجتهدا في فهم الكتاب والسنة فأبشر بخير. ولكن إذا كان في النفوس ما فيها من الأغراض والأهواء فعلى الإنسان أن يدرك أنه على خطر عظيم، ولن ينفعه مدح الناس وثناؤهم، وليعتبر بأول من تسعر بهم النار ثلاثة يعرضون على الله عز وجل، والذي يظهر منهم الخير، أحدهم عالم والآخر مجاهد والآخر سخي، فيعرضون على الله عز وجل فيقال إنما فعلت ليقال كذا وقد قيل وقد قيل. وهذه الكلمة فيها تخويف، وقد قيل أي أنه قد يقال في الدنيا هو عالم وعلامة ويقال شيخ الإسلام، لأن ابتلينا الآن بكثرة الألقاب وبالغلو في إطلاق الألقاب على بعض الأغمار والصغار. وهذا لا يعني أن نتكلم في العلماء، لا والله، من كان من أهل العلم والفضل فنحن أول من يعرف قدره ومنزلته. ولا يظن بهذا أني أقصد شيخ الإسلام ابن تيمية، بل هو شيخ الإسلام بحق، ومحمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام بحق، ولكن أعني إطلاق هذه الألقاب على بعض الأغمار وعلى بعض من ليس له شأن في العلم ولا التحقيق، وإنما يثني بعضهم على بعض ويزكي بعضهم بعضا، ويعلم الله عز وجل ما الذي انطوت عليه القلوب من هذا الثناء وما المقصود بذلك. فعلى العاقل أن لا يغتر بهذا، أنت لن ينفعك ثناء الناس. لو ألف المجلدات الضخمة وأضيفت إليك الألقاب العالم الفقيه، انظر إلى وزن هذه المجلدات في الثناء عليك في ميزانك يوم القيامة، والله لا تزن عند الله جناح بعوضة، لن ينفعك ثناء الناس. ولو أنك صليت ركعتين تخلص فيها لله عز وجل تلقى الله بهما نفعتك يوم القيامة. إذن ما قيمة ثناء الناس ترجح به ركعتين يؤديهما الإنسان مخلصا لله؟ وهذا مما يجعل الإنسان يزهد في كلام الناس وفي ثناء الناس، وأن لا يخشى أيضا من ذمهم. لو قيل فيك ما قيل لن ينقصك عند الله مثقال ذرة، ولو مدحت بما مدحت به من الألقاب لن ينفعك يوم القيامة. لكن انظر ما الذي يكون في ديوانك وما الذي يكون في كفة الحسنات والسيئات، فإذا كنت على حسنة فأبشر بخير، وإن كنت على سيئة فتب إلى الله منها. وأما ثناء الناس لن يضرك، كثير من أهل العلم مات والناس يحرقون كتبه ويمنعون قراءتها، ثم ما هي النتيجة؟ هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لا تظن أن هؤلاء قوبلوا بالتبجيل والاحترام والتوقير وقبلت رؤوسهم وأيديهم، وإنما عورضوا وعودوا في الله وعودوا في الله، ثم لما علم الله منهم ما في قلوبهم نشر علمهم، وأصبحوا الآن لو قيل أنه لا تكاد تمر ساعة من ليل ولا نهار إلا وتجد من يقول ابن تيمية رحمه الله، محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يكفي عبرة والله لنا ونحن الآن في هذه الحياة الدنيا أن نتعظ بهؤلاء، بينما تجد رؤوس أهل البدع والضلال الجهم والجعد ابن سبأ كيف أنهم يلعنون وكيف أنهم يشتمون وكيف يذمون في المجالس، هذا رجل وهذا رجل، لكن هذا وفق للسنة والخير وهذا لم يوفق. ثم ليعتبر العاقل أن الجهمية الآن وهذه البدعة الشنيعة إنما هي مقالة رجل، والجبرية مقالة رجل، والسبئية مقالة رجل، والمعتزلة مقالة رجل. فعلى العاقل أن يحذر دائما، الإنسان ينظر للعواقب، قد يقول الكلمة ويموت وتبقى بدعة إلى يوم القيامة تنسب إليه تنسب إليه. فلماذا لا يتعظ الإنسان بالجهم الذي تنسب إليه الجهمية والجعد وابن سبأ وغيرهم من رؤوس الضلال؟ هؤلاء رجال وكانت لهم عبادة وكان لهم تلاميذ وكان يثنى عليهم وكانت لهم مكانة ومنزلة، كابن أبي دؤاد كان مقربا للخليفة، وما كان أحمد بن حنبل في شيء بالنسبة لمقام ولمنزلة ابن دؤاد عند الخليفة، لكن كما قال الإمام أحمد بيننا وبينهم مشاهد الجنائز. يقال أن ابن أبي دؤاد ما شهده إلا 4، والإمام أحمد يقال أنه شهده 600,000، وهذا في الدنيا. أما الذي عند الله يوم القيامة فلا يمكن أن يوصف. فعلى طلاب العلم أن يتعظوا وأن يأخذوا لأنفسهم بالحيطة، وأن يقدموا لأنفسهم قبل الموت من الأعمال الصالحة، وأن لا يغتروا بثناء الناس، وأن لا يهتموا أيضا بذم الناس، وإنما يقبلوا على دين الله عز وجل. نحن في زمن نحتاج لكل طالب علم أن يكون ناصرا للسنة، أن يعلم، أن يوضح. وأنتم على خير وعلى فضل، هداكم الله للسنة، فأقبلوا عليها وعلى الدعوة إليها وإلى حث الناس عليها، ولا تشتغلوا بأنفسكم، وإنما اشتغلوا بدعوة الناس إلى السنة، وأخلصوا النية والرغبة فيما عند الله عز وجل. فهذا الموقف يؤخذ منه منهج كما ذكرت لكم. ونحن دائما إذا مرت بنا مثل هذه المواقف وربطناها بعصرنا وبواقعنا، لأنه ينبغي لنا أن نستفيد من هذه المواقف. كما قلت لكم، من العلم ما لا يعرف إلا بالمقارنة. فإذا قرنت هذا الموقف مع مواقف أخرى لعلماء مجتهدين لربما قالوا بأقوال عظيمة، لكن أين هم عند العلماء؟ هل تجد أحد يلعن النووي أو ابن حجر؟ هل تجد عالما تقيا ورعا يدعو على هؤلاء؟ والله لن تجد من في قلبه هداية ومعرفة بالخير إلا وهو يترحم عليهم ويثني عليهم. وأما من ينحرف عنهم من أهل الجهل والفتنة فإن هؤلاء لا يعبأ بهم. وهذا لا يعني أيضا أن ننكر أن هؤلاء لهم أخطاء، ولا ننكر أيضا أنه ينبغي التنبيه على الأخطاء، وأن يوجه الناس إلى الأخطاء، وأن تخرج هذه الكتب مع تعليقات تتضمن النصح للأمة وتحذيرها من هذه الأخطاء، هذا لا بد منه. لكن هذا لا يعني الطعن في هؤلاء وأن نتخذهم غرضا لنا، ويأتي بعض المفتونين ويطلق لسانه في إمام من أئمة المسلمين ويبدعه ويخرجه من السنة، ويغتر هذا المسكين بمن حوله ممن يبجلونه وهو لا يساوي ظفر هذا الذي تكلم فيه. انظر إلى أثر هؤلاء في الأمة وإلى ما تركوا من العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إذا كان الله يغفر للعام من عوام المسلمين إذا أخطأ، فكيف بمن كان خطأه مرجعه إلى الاجتهاد في فهم العلم؟ فهؤلاء أولى أن يغفر الله لهم، أولى أن يغفر الله لهم. كالمجاهد الذي ضعف، المجاهد إذا ضعف هل يؤثم؟ لا يؤثم. بينما تجد العامي الذي ليس له جهاد وليس له بلاء في الإسلام إذا أخطأ غفر الله له، فكيف بهذا العالم الجليل الذي خلف علما وانتفع الناس بعلمه؟ فعلى العاقل أن يتعظ، كيف رفع الله هذا الرجل وكيف نشر علمه، كيف انتفع الناس به؟ فهذا لابد أن تكون له منزلة عند الله، لأن من حكمة الله يأبى الله، وهذه من السنن الكونية الشرعية، أن يكون إماما في الضلالة ينتشر علمه في الأمة وينتفع بعلمه ويثني الناس عليه وهو إمام في الضلالة أبدا. ولهذا قارن هؤلاء بين أئمة الضلال، مع أن لهم كتب ولهم اجتهاد في كتبهم وفي تحريرها، ولكن أين هذه الكتب من كتب هؤلاء العلماء الصادقين في علمهم وفي دعوتهم؟ أحسن الله إليكم. قال مصنف رحمه الله تعالى: وذكر عند عمران بن الحصين الحديث فقال رجل من القوم: لو قرأتم سورة من كتاب الله كان أفضل من حديثكم. فقال عمران رضي الله عنه: إنك لأحمق، أتجد الصلاة في كتاب الله مفسرا؟ أتجد الزكاة في كتاب الله مفسرا؟ إن القرآن أحكمه وإن السنة فسرته. قال: وذكر عند عمران بن الحصين الحديث، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفضله والاشتغال به. فقال رجل من القوم: لو قرأتم سورة من كتاب الله كان أفضل من حديثكم. قال: لو قرأتم سورة من كتاب الله كان أفضل من حديثكم، ويقصد بالحديث هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذين يروونه. فقال عمران: إنك لأحمق، إنك لأحمق. انظروا إلى مواقف الصحابة وشدتهم في هذه المواطن لمن تكلم بجهل وبعدم علم وتكلم فيما لا يحسن بحضور هؤلاء الأئمة، قال إنك لأحمق. وهذا مما يدل على أن دعوة الاكتفاء بالقرآن والإعراض عن السنة أن هذا حمق، وهذا لا يعني الزهد في كتاب الله، لكن كأن هذا الرجل رغب أن يعرض عن الحديث وأن يقبل على القرآن. ولهذا جاء بعد ذلك بقرون من يقول نكتفي بكتاب الله، يكفينا كتاب الله، حسبنا كتاب الله، وهذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل في آخر الزمان. ثم جاء الطائفة يسمون بالقرآنيين، يقولون نأخذ بالقرآن ولا نحتج بغيره. فانظروا إلى المقالات، أول ما تبدأ تخرج في مخرج حسن، يعني رجل يفضل الكتاب على السنة وهذا كلام الله ويقدم ويشتغل به. لكن لما لمس الصحابة أن في هذا انحراف عن السنة شددوا في هذا الأمر، قال إنك لأحمق. ثم قال أتجد الصلاة في كتاب الله مفسرة؟ أتجد الزكاة في كتاب الله مفسرة؟ يعني هل تجد يعني تفسير الصلاة وتفاصيلها؟ جاء في القرآن وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، لكن ما هي أوقات الصلوات؟ وما هي الصلوات المفروضة؟ وعدد ركعاتها؟ وما الذي يجهر به ويسر؟ وما الذي يقال في الركوع والسجود؟ وما الذي يقال في مواطن من الصلاة؟ إنما جاءت السنة مفسرة، وكذا ما قيل في الصلاة يقال في الزكاة. ثم قال إن القرآن أحكمه وإن السنة فسرت، كان هنا المحقق زاد الهمزة، ويستقيم المعنى بدونها، إن القرآن حكمة وإن السنة فسرته، وهذا جاء في كثير من الألفاظ، إن القرآن حكمة، فهو حكمة والسنة مفسرة. على كل حال القرآن حكمة والسنة حكمة، ولهذا قال بعض العلماء في قول الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، قيل الدعاء بالنص من الكتاب والسنة. فالقرآن والسنة كل منهما حكمة، وأحيانا يطلق الحكمة على القرآن ثم يقال والسنة مفسرة، السنة مفسرة، وهذا مما يدل على حاجة الناس إلى السنة لأنها مفسرة للقرآن. والسنة وحي كما أن القرآن وحي، ولا يفرق بينهما من جهة الاستدلال كما هو شائع في بعض كتب الأصول، مما تأثر به بعضهم من مما قرره أهل الكلام أن يقال القرآن مصدر أول والسنة مصدر ثاني، بل القرآن والسنة المصدر الأول والإجماع المصدر الثاني. فالقرآن والسنة كل منهما مصدر وهو الوحي، والوحي ينقسم إلى قسمين، فلا يقال أن القرآن مصدر الأول والسنة مصدر ثاني. ولهذا كثير من أهل العلم يرى نسخ السنة بالقرآن، ويرى أن السنة مبينة وموضحة للقرآن، فلا يفرق بين القرآن والسنة، بحيث لو جاء دليل آية من كتاب الله وجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول نقدم الآية لأنها المصدر الأول ويؤخر الحديث لأنه مصدر ثاني، بل يجمع بين النصوص كما يجمع بين الآيات، يجمع بين الآيات والأحاديث، ولا يقال هذا مصدر أول فيقدم وهذا يؤخر. ولهذا لا نجد في كلام السلف تفريق بين القرآن والسنة من جهة الاستدلال، وأما من جهة أن القرآن كلام الله والسنة على قسمين كما سبقا بينا، منها ما هو من كلام الله وهي الأحاديث القدسية وهي من كلام الله بألفاظها ومعانيها، ومنها الأحاديث النبوية وهي من الله بمعانيها وبألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نعم يفرق بينهم. كذلك القرآن يتعبد بتلاوته والسنة لا يتعبد بتلاوتها، وإنما يتفقه فيها ويتدبر، وكذا القرآن يتفقه فيه ويتدبر. أما من جهة الاستدلال فالقرآن والسنة مصدر أول وهو الوحي بقسمين، ما كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يدل على منزلة السنة. ولهذا هذا هو ميزان الاتباع، تعظيم الكتاب والسنة والتشبث والاعتصام بنصوص الوحيين والاشتغال بكلام رب العالمين والاشتغال بتلاوته وتفسيره وتدبره والاشتغال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقوف عند معانيها وألفاظها، ولا ينصرف الإنسان عن هذين المصدرين بأي شيء آخر، حتى من الذين يشتغلون بكلام أهل العلم ويعرضون عن الكتاب والسنة فهذا نوع من الانحراف. الكتاب والسنة هما الأصل، وهما الأصل في الاستدلال، وهما المرجع للعالم وللمستدل ولطالب العلم. وأما كلام العلماء فإنما يستعان به في فهم النصوص، لا أن تعارض به النصوص، ولا أن يستقى مناهج من مواقف لبعض السلف مع الإعراض عن بعض المواقف الأخرى، مع أن السلف بحمد الله الذي عندهم هو خير، ولكن لا يؤخذ من بعض المواقف شيئا وتعارض به النصوص ويقال هذا هو الحق وما خالفه هو الباطل. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: وقال المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، فقال: يوشك رجل على أريكته يأتيه ما أمرت وما نهيت فيقول: دعونا من هذا، ما ندري ما هذا، عليكم بكتاب الله، فلا أعرفن الرجل منكم. ثم ذكر هذا الحديث من حديث المقدام ابن معدي كرب قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، منها ما مر معنا في الحديث العمدة أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن المتعة كما جاء في حديث علي، فقال: يوشك رجل على أريكته، يوشك رجل على أريكته، يوشك أن يوجد هذا الرجل متكئ على أريكته، والأريكة هو السرير الواسع الذي يتكئ عليه، وأكثر من يتخذه المرفهون الذين يعني لهم تنعم وترفه. قد جاء في بعض الروايات: يوشك رجل شبعان، يعني أنه امتلأ بطنه بالطعام متكئ على أريكته، يعني في تنعم وفي ترفه. ثم يقول هذا، يقول: يأتيه ما أمرت به أو نهيت فيقول: دعونا من هذا. يأتيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر والنهي فيقول: دعونا من هذا، ما ندري ما هذا، ما ندري منها ما هذا. بعضهم يقول: ما ندري هل هذا ثبت أو لم يثبت، بعضهم يقول: ما ندري ما هذا، هذا يخالف الكتاب والسنة. أنواع من المعارضات. بعضهم يقول: عندنا القرآن ثبت بالتواتر وهذه أخبار أحاد، لا ندري ما هذا. أنواع من المعارضات يعارضون بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم بكتاب الله، عليكم بكتاب الله، فلا أعرفن الرجل منكم، عليكم بكتاب الله. هذه كلمة هي التي يقال فيها كلمة حق أريد بها باطل. عليكم بكتاب الله كلمة حق، الذي يقول عليكم بكتاب الله هذه كلمة حق، لكن ما الذي أراد بها؟ أراد بها الإعراض عن السنة. عليكم بكتاب الله، كما قال علي رضي الله عنه لما قال الخوارج: لا حكم إلا لله، قال رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. وأقول أن القسمة هنا رباعية: كلمة حق أريد بها باطل، وكلمة باطل أريد بها حق. مثال ذلك ما يتكلم به بعض طلاب العلم اليوم، وبعض أهل العلم يتكلم بكلمة باطل ولكن يخونه التعبير وهو ما أراد إلا الخير، فهذا يعذر. وكلمة حق أريد بها باطل هذا يقولها المتملق، يظهر شيئا ويبطن شيئا. وكلمة حق أريد بها حق، وهذه الكلمة التي وافق فيها حسن القصد سلامة اللفظ. يعني لاحظوا هنا المقارنة بين حسن القصد وسلامة اللفظ. وكلمة باطل أريد بها الباطل، وهذه الكلمة التي اجتمع فيها سوء القصد وسوء التعبير واللفظ. ويلاحظ أن أخطاء الناس بين هذه الكلمات الأربع، إما أن يكون من الكلام الحق الذي يراد به باطل، لأن بعض الناس يرفعون شعارات يعني هي جميلة، مثل من يتسمون بحزب الله اسم عظيم جميل حزب الله، لكن ما الذي يدخل تحت هذا؟ من الناس من يتسمون بأهل السنة، ولكن قد يدخلون تحت هذا الشعار الحسن أمور. من الناس من يظهر شيئا لا حكم إلا لله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول المعتزلة، لكن ما الذي أدخلوا تحته؟ حب أهل البيت وموالاتهم أصل من أصول الشيعة ابتداء، ثم ما الذي أدخلوا تحته؟ الجهاد في سبيل الله شعبة عظيمة من شعب الإيمان، ثم الآن ما الذي يدخل تحت هذا الأصل؟ الرد على المخالف ونصرة السنة أصل عظيم، لكن انظر ما الذي يقرر تحته. هنا نقول لطلاب العلم لا تنخدعوا بالشعارات، لأن صاحب الباطل لا يظهر الباطل بقالب الباطل، وإنما يدخله وإنما يغلفه بغلاف حسن. ولهذا سبق أن ذكرت في محاضرة في قبة في تحرير المصطلحات أن الذين عارضوا الأنبياء ابتداء من المشركين ومن المعاندين لهم ماذا قالوا؟ هل قالوا هؤلاء أنبياء الله ورسل الله جاءوا لهداية الخلق فكذبوهم؟ لا، إنما أحدثوا لهم ألقابا سيئة، قالوا سحرة كذبة يريدون أن يفسدوا أديانكم، كذبوا على الله فرموهم بالعظائم ومجدوا رؤوسهم. وهكذا كل من أراد أن يدعو إلى باطل لا يظهره بمظهر الباطل، وإنما يظهره بمظهر حسن. فلا تغتر بهذه الأمور، لا تغتر بالشعار، وإنما انظر ما الذي يقرر تحته. إذا قال الرجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قل نعم هذا دين الله، ثم انظر ما الذي يقرر تحته. إذا قيل الرد على المخالف، قل نعم هذا دين الله، ثم انظر ما الذي يقرر تحته. إذا قيل لك الجرح والتعديل، قل نعم هذا دين الله، ثم انظر ما الذي يقرر تحته. بهذا طالب العلم يضبط الأمور، أما أن يستخف بعقول طلاب العلم بشعارات ويقال إنما دعونا لهذا الأصل، فينبغي للعاقل أن لا يخدع وأن لا يستخف، لأن الله أخبر عن قوم فرعون، قال عن فرعون فاستخف قومه فأطاعوه. يعني كن على حذر أن يستخف بعقلك وأن تستخف، ستكون الحسرة شديدة يوم القيامة عندما يستخف بك رجل مثلك ولربما كان دونك، ولكنه استخف بعقلك فأصبحت إمعة تسير خلفه دون أن تتدبر أو أن تتعقل. ولهذا كان السلف على حذر شديد، مهما بلغ الرجل في العلم والفضل وحسن الخطابة وقيام الليل وصيام النهار وطول البكاء، ما يأخذون بقول أحد ولو بلغ ما بلغ في العلم والفضل إلا ببرهان بين بدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، وإلا فما قيمة العلم؟ نتعلم ونتفقه، وإذا قيل لك قل تكلمت، وإذا قيل لك أسكت سكت، وإذا قيل لك رد على فلان ردت، وإذا قيل أنصر هذا نصرت. ما قيمة العلم؟ أين الاتباع؟ كن متجردا للحق. الأوامر والنواهي إنما هي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأما من بعدهم إذا أمرك بما أمر الله به فاستجب لأمر الله لا أنه فلان، وإذا نهيت عن شيء وكان هذا موافق للكتاب والسنة فانتهي عنه ولو كان الذي أمرك به أو نهاك عن هذا عدو لك، لأنك تأتمر بأوامر الله وتنتهي عما نهاك الله عنه. أنت عبد لله، لست بعبد لمخلوق، ولم يجعل الله عز وجل لفلان عليك فضل وسيادة وأنت رقيق مملوك كالعبد الرقيق يتصرف فيه وفي عقله. بل حتى الأرقاء قديما كانت لهم عقول، كان عكرمة مولى لابن عباس كان يراجعه في العلم، أما الآن بعض الناس كأنه رقيق مملوك يقال له قل ويتكلم، أسكت فيسكت. فأنت شرفك الله بالدين، شرفك الله بالعلم، شرفك الله بالعقل، ارجع إلى العلماء إذا ما أشكل شيء، ولا تسلم عقلك لهوى أو لفتنة، وإنما قس الأمور بالمقاييس الصحيحة بالكتاب والسنة. فهذه الكلمة ظاهرها جميل، عليكم بكتاب الله، لكن ما الذي أريد بها؟ مفهومها وأعرضوا عن السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا أعرفن الرجل منكم، أي لا يكون الرجل منكم يكون بهذا، أي فلا أعرف هذا منكم، أو لا يأتيني الرجل منكم بهذا، أو معنى هذا فلا أعرفن الرجل منكم، أي ليس مني ولست منه، أي أني بريء منه. ونعم، فإن الإعراض عن السنة كفر. من أعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يكفينا كتاب الله، حسبنا ما جاء في القرآن، وأعرض عن السنة، فإنه كفر، لأن الذي أنزل القرآن هو الذي أوحى هذه السنة على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال رجل لابن عمر رضي الله عنهما: أرأيت أرأيت؟ فقال: اجعل أرأيت باليمن، إنما هي السنن. نعم، قال رجل لابن عمر: أرأيت أرأيت؟ كانوا قديما بعضهم إذا أراد أن يسأل عن الرأي أو عن قول الرجل: أرأيت كذا أرأيت كذا، فكانوا يكرهون هذا السؤال. قال: أرأيت أرأيت؟ فقال: اجعل أرأيت باليمن، إنما هي السنن، يعني اجعل هذا في مكان بعيد، وهو في المدينة، اجعل أرأيت في اليمن، يعني لا تأتين بها، إنما هي السنن. فانظروا إلى فقه الصحابة. هذا ابن عمر الفقيه العابد الصالح، ابن عمر بن الخطاب، ومع هذا كره أن يتكلم برأيه، وهذا والله لكمال عقولهم. أبو بكر أعقل الناس، كان من أعقل الناس قبل الإسلام، وكذا عمر كان عاقلا سيدا في قومه وهو شاب، وهكذا سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم بمنزلة الإمام، وكل واحد منهم يصلح للخلافة، وكلهم فقهاء وعلماء وأصحاب عقول وأصحاب فطنة وذكاء، ومع هذا لم يقدموا عقولهم على السنن، إنما هي السنن. هذا هو الاتباع، هذه علامة صاحب السنة، لا يقدم رأيه ولا رأي غيره، اتباع للكتاب والسنة. إذا خاض الناس في المسائل هذا يصوب وهذا يخطئ، لا تتبع رجلا كائنا من كان، ولا تغتر برجل كونه أصاب مرة ومرتين تغتر به، أو قرأت له كتابا تغتر به، لا، إنما اعرض قوله في كل مسألة على الكتاب والسنة. لو رجل ألف 1000 كتاب ما أنكر عليه شيء في هذه الكتب، ثم جاء بعد ذلك ألف كتابا بعد 1000، فوالله ما أمرت أن تأخذ هذا الكتاب مسلما بعد أن جرب 1000 مرة على أنه يصيب ولا يخطئ، قد يزل في هذه المرة. إنما الذي يصيب ولا يخطئ الوحي، القرآن والسنة، هذه المقاييس العظيمة التي من تمسك بها نجا. أما إذا أخطأت في الفهم مع ما علم الله منك، لا بما تظهر أنت، مع ما علم الله منك من اتباع السنة، فأنت على خير، فضعفك لا من جهة الاتباع ولكن من جهة قصور الفهم، فأنت على خير. ومن هو خير منا أخطأ، اجتهد فأخطأ، ولكن لم يكن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابع التابعين من أئمة القرون الثلاثة المفضلة يتعمد مخالفة النص أو يقدم قولا على قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو ميزان الاتباع لمن أراده. أما الخطأ في العلم، الخطأ في الاجتهاد، ما سلم منه أحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الشعبي: ما قضيت لي رأيا قط. نعم، وقال الشعبي الإمام عامر الشعبي المشهور تابعي الجليل، يقول: ما قضيت لي رأيا قط، ما قضيت لي رأيا قط، أي ما حكمت برأي قط أو ما اعتمدت على رأي قط، وإنما هو اتباع للكتاب والسنة. انظروا إلى هؤلاء، ما حكم برأي، ما قدم رأيه، ما اعتمد على رأي، وبهذا بلغ هؤلاء ما بلغوا. وإلا فلا تقول أن الشعب هذا ما أخطأ أو أنه ما تحصله مسألة أخطأ فيها، لكن هذه الأخطاء كان مرجعها إلى الاجتهاد في فهم النصوص، وهذا مما يدل على فضلهم. لو قيل للواحد منا اليوم، هل يستطيع الواحد منا أن يقول هذه الكلمة ما قضيت برأي قط؟ ما نستطيع، لما دخلنا من الفتن والأمور والأهواء. ولكن هؤلاء ضبطوا أنفسهم، عرفوا ما هم عليه. إلا من عرف من نفسه الصدق، وأنه ما قدم رأيا، ما تكلم بمسألة إلا ويعتمد على نص بين واضح، فعند ذلك نعم، فهذا هو صدق الاتباع، تقديم النصوص واتهام الرأي، تهم الرأي على النص ولا تقدم الرأي على النص. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال قتادة: لم أفتي برأي منذ 30 سنة. نعم، هذا أثر آخر عن الإمام قتادة، قال: لم أفتي برأي منذ 30 سنة. منزلة عظيمة، بهذا بلغ هؤلاء ما بلغ، 30 سنة ما تكلم برأي، ما عمل برأي، وإنما يفتي بالنصوص بالأدلة. ولهذا كان السلف من ورائهم إذا لم يعرف نصا في المسألة التي يسأل عنها يقول أحب وأكره، وما يقول حلال وحرام. أما الجرأة الآن على القول هذا كلام الله، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه السنة ورب الكعبة، هذا الحق، الأيمان المغلظة على الشبه، بل على أخطاء بينة مثل الشمس ويقسم عليها، أمور خطيرة حقيقة. الإنسان يشفق على حالنا في هذا الزمن إذا بلغ بالمسلمين، بل من ينتسب إلى العلم، أن نبلغ هذه الجرأة على القول على الله عز وجل بغير علم. هذا أمر عظيم، لا يجوز إنسان يقول هذا دين الله، هذا شرع الله، هذا حكم الله، هذا حلال، هذا حرام، هذه سنة، هذه بدعة، هذا كافر، هذا مبتدع، هذا فاسق، إلا ببينات وبراهين إذا سئل يوم القيامة عنها وجد المخرج. أما في الدنيا فنعم، يجد الأعذار الكثيرة، فيوم القيامة يسأل، ستكتب شهادتهم ويسألون، كل مسألة تكلم بها الإنسان تدون في صحفه ويسأل عنها يوم القيامة. ولهذا الإنسان والله يشفق على نفسه، يبتلين بالتأليف، بالكتب، بالتدريس، يتكلم الإنسان بأشياء ما ندري إلى أي شيء نصير. ولكن إذا اجتهد الإنسان أهون من الذي يهمل نفسه بالكلية ويتكلم في الشرع بدون أدلة وبدون رجوع إلى الكلام أهل العلم، ولا ربما أيد هذا بأيمان مغلظة وخاض في فتن عظيمة ثم ينسب هذا إلى شرع الله عز وجل، شيء عظيم. ولهذا هذه الأحكام لا يجب ولا ينبغي أن تكون لأغراض خاصة، تغضب على الرجل قل أحب وأكره وأغضب من فلان ولا أجد نفسي ترتاح لفلان أو أنشرح صدري لفلان، هذا رأيك، لكن دين الله لا تجعله تبعا لأهوائك وأغراضك. يجب علينا أن نحكم بكتاب الله في عباد الله، وبشرع الله في خلق الله، هذا أفضل ما يكون، أعظم منزلة أن يكون الرجل قاضيا بشرع الله في عباد الله، أي منزلة أعظم من هذا الأمر؟ ولهذا خاص الحكم على الأشخاص، شيء خطير. ولهذا كان السلف كلامهم في الأحكام المطلقة، أما إذا جاء الأحكام على المعينين، تنزيل الأحكام على المعينين، تجد أن أحدهم يتورع. ولهذا كان من أئمة ورؤوس الضلال وأهل البدع لهم أقوال عظيمة كان السلف يردون عليهم، ولكن نادر ما تجد أن بعض السلف يكفر أو يقول فلان كفر، وإنما كانوا يجتهدون في نشر العلم في الرد على الشبه. أما في هذه الأزمنة كثر التكفير والتبديع، بل أول ما ينظر فيها الرجل في حال الرجل يتكلم فيه هل هو كافر أو غير كافر، مبتدع أو غير مبتدع، تكلم بما عنده وبين الحق وبين السنة. وإذا كنت على يقين نعم، لكن لا يتقدم الإنسان بكلمة قد يسأل عنها يوم القيامة فلا يجد لها دليلا، بل لو عرضت على القاضي اليوم في الدنيا وسأله القاضي ما هو برهانك، ما هو دليلك على هذه الكلمة، والله لربما لم يجد جوابا عند المخلوق، مخلوق مثله لا يعلم ما في قلبه لا يجد له جوابا. فكيف إذا كانت الخصومة بين يدي رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى، يعلم ما في قلبه ويعلم ما أراد بهذه الكلمة. فعلى الإنسان أن يشفق على نفسه، الناس لن يتضرروا بكلام الرجل فيه، وإنما الإنسان في الحقيقة يهلك نفسه بنفسه، سيسأل عن هذا الأمر وسيقف بين يدي الله عز وجل، فعليه أن يضبط هذه الأمور بالسنة، لا يحكم عقله ولا رأيه ولا هواه، وإنما يحكم شرع الله، سواء كان الحكم في المسائل والأحكام المطلقة أو في تنزيل الأحكام على المعينين. أما تنزيل الأحكام على المعينين فلماذا كان السلف يفرون من القضاء؟ هل تجد إماما من أئمة أهل السنة من الصحابة ومن بعدهم كان يرغب في القضاء وكان يطمع في القضاء؟ كانوا يفرون منه فرارا عظيما. لماذا؟ لأنه تنزيل للأحكام على المعينين، كانوا يخشون على هذا. بينما تجد بعض الناس نصب نفسه قاضيا من غير تنصيب، وإذا كان القضاة يحكمون في الأمور الدنيوية فهو يحكم في الأديان، ولا نقول أنه يحكم في المعاصي والطاعات، بل يحكم كفر وإيمان، كافر مؤمن، يزكي الرجل ويصفه بالإيمان ويصفه بالصدق ويصفه بالفقه ويصفه بالعلم، ويذم آخر ويصفه بالضلال ويصفه بالظلم ويصفه بالبدعة، أمور عظيمة يشفق العاقل منها. والله لو طلب من أحد العلماء قيل له سنجعلك قاضيا بين المتخاصمين الآن في الدين، تقضي تبين لنا المبتدع من السني والكافر من غيره، لأشفق من هذا كثير من أهل العلم. وهذا لا يعني أيضا، كما أني دائما أنبه على شيء وأستدرك من شيء، لا يعني أن لا نكفر من دلة الأدلة على تكفير، ولا أن لا نبدع من دلة السنة على تبديعه، لكن أنا أتكلم في الجرأة في الكلام في هذه المسائل بغير دليل ولا برهان، لأن بعض الناس يصطاد في الماء العكر. نحن لا ننكر التكفير بدليله ولا التبديع بضوابطه ولا الحكم على المعينين بالضوابط الشرعية، لكن الذي يحذر منها الاستعجال والجرأة على الأحكام دون براهين ودون بينات، وأن يكون الرجل في عافية من هذا الأمر ثم يقحم نفسه فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الحسن: شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل ليعموا بها عباد الله. نعم. ثم ذكر هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله، قال: شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل ليعموا بها عباد الله. شرار عباد الله يعني شرار الخلق الذين يتبعون شرار المسائل. ما هي شرار المسائل؟ المسائل المشكلة أو المسائل التي تترتب عليها خصومات وفتن وليس للناس فيها مصلحة، ليعموا بها عباد الله، ليضلوا بها عباد الله وليصرفوهم عن دين الله. فهذه منزلة الأشرار في مقابل منزلة الأخيار الذين يأمرون عباد الله بطاعة الله وينهونهم عن التكلف وعن الخصومات ويحثونهم على العمل بالكتاب والسنة ويحذرونهم من الخصومات ويحذرونهم من الجدل. هذا الذي عليه أهل العلم. لا تجد عالما يأمر طلاب العلم يقول تجادلوا وتناظروا وتخاصموا وتهاجروا وتقاطعوا، وإنما يأمرون طلاب العلم بالاشتغال بالكتاب والسنة وبالعبادة وبالاشتغال بما يعني، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الآن لماذا الإنسان خلق؟ ما خلقنا إلا لعبادة الله، هذه الصلاة التي أمرنا بها، يجب أن نشتغل الليل والنهار بالتفقه فيها ثم بالعمل بها، الزكاة، الصوم، الحج، سائر هذه العبادات، هذا الذي أمرنا به. ما أمرت أن تصلح الناس وتفسد نفسك، أمر الإنسان بأن يشتغل بما يعنيه، ثم إذا وجد فراغا وقوة من العلم والعمل ينفع إخوانه بتوجيههم إلى الخير. أما أن يكون سببا في فتنة أو في خصومة أو في تنازع بين المسلمين أو توجيه الناس إلى مسائل تسبب الخصومة والجدل ويتهاجر المسلمون بسببها، فهذا خطير على دين المسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ميمون بن مهران في قوله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول، وإذا قبض إلى سنته. نعم، قال ميمون بن مهران في قوله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا المنهج عندما يحصل التنازع أن يرد إلى الله وإلى الرسول وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ميمون بن مهران: الرد إلى الله إلى كتابه، الرد إلى الله إلى كتابه. انقطع الوحي، لا يمكن أن نعرف الحكم عن طريق الوحي الآن بأن يكلم العبد ربه عز وجل ويبين الله عز وجل لنا هذا بوحي نسمعه من رب العالمين، انقطع الوحي. إنما الرد إلى كتاب الله عز وجل، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان موجود في الأمة، يرد ويرجع إليه ويسأل. قبض النبي صلى الله عليه وسلم يكون الرد إلى سنته، وإذا قبض إلى سنته عليه الصلاة والسلام. ولهذا عصم الله هذه الأمة بهذين المصدرين، وإن والله من النعم العظيمة التي يستشعرها المسلم هذه النعمة العظيمة أن حفظ الله لنا الكتاب والسنة. لولا وجود الكتاب والسنة ما عرفنا الصواب من الخطأ، ولتاه الإنسان بين الآراء والأقوال، ولكن هذه من رحمة الله بنا، ويجب علينا أن نثني على الله وأن نحمد الله وأن نشكر الله أن عصمنا من الفتن بهذا الكتاب الذي حفظه لنا وبهذه السنة التي حفظها لنا. إذا تنازعنا أو تخاصمنا أو أشكلت علينا الأمور رجعنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال عكرمة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم، هذا الأثر عن عكرمة مولى بن عباس، قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني في تفسير هذه الآية قال: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، يعني الطاعة لأولي الأمر هي لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. كان السلف من طريقتهم كما نبه على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير أنه يفسرون بعض الحقائق ببعض أفرادها، وإلا فلا يعني أن ولاة الأمور أن هذا يحصر في أبي بكر وعمر، ولكن هذا من هؤلاء من ولاة الأمور، وولاة الأمور هم الحكام والعلماء، وقد اجتمع في الخلفاء الأربعة الوصفان أنهم حكام وعلماء، وكذا معاوية رضي الله عنه هو عالم وحاكم، وكذا عمر بن عبد العزيز بعده، ولا يزال في الأمة خير ممن يجمع بين الإمارة وبين العلم، وإذا لم يوجد العلم في الأمراء يرجع فيما من شأن الرجوع إلى العلماء يرجع إلى العلماء، وما من شأن السياسة يرجع إلى أهل السياسة وإلى الأمراء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. شيخنا حفظكم الله ذكر المحقق أثرا عن عطاء حبذا لو علقتم عليه، قال: وفي الإبانة الكبرى سئل عطاء عن شيء فقال: لا أدري، فقيل له: قل فيها برأيك. قال إني لأستحي من الله أن يدان في أرضه برأيي. نعم، هذا من ورع السلف، إني لأستحي أن يدان في أرضه برأيي، هذا مما يدل على فضل السلف، وأن الرجل يستحي أن يلقى الله يوم القيامة وأنه يدان برأي، يقال هذا دين، ما مرجعكم فيه؟ قالوا رأي فلان. فهذا أمر خطير، دائما أقول على الإنسان أن يتعظ. فكون الرجل يتكلم بكلمة ثم تتخذ دينا هذا أمر عظيم، ولهذا أقول على الإنسان أن يتعظ ببعض أهل البدع الذين الآن يدان ببعض آرائهم وببعض أقوالهم، فأصبحت مضادة لشرع الله، فيجعل قول الرجل يعني يجعل مضادا لدين الله عز وجل. فعلى الإنسان أن يتخذ لنفسه الاحتياط قبل أن يموت، أن لا يقول مقالة تتخذ دينا وهي معارضة لكتاب الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. شيخنا حفظكم الله، قسم الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين الرأي إلى رأي محمود ورأي مذموم، وجعل المحمود ما كان مبنيا على الاجتهاد، فما وجه تسميته رأيا حفظكم الله؟ الرأي إذا أطلق في كلام السلف ووصف بالمحمود هو الذي يرجع إلى فهم النصوص واستنباط الأحكام، ليس المقصود هو الرأي المجرد الذي لا يبنى على دليل، لكن هناك فهم وهناك معرفة بالنص، ويستنبط الحكم الخفي على بعض الناس من خلال الفهم الصحيح، فهذا هو الرأي المحمود. وأما الرأي الذي يعارض النص أو ليس عليه دليل ما مدحه السلف، لكن المقصود بالرأي هو استنباط الأحكام من الأدلة من وجه قد يخفى على بعض الناس، كما نلاحظ بعض النصوص نقف على كلام السلف لو لم ننبه عليه ما تنبهنا لمقصود النص، هذا هو الرأي المحمود. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، دائما ما ينصحنا العلماء بالدعوة بعد العلم، فما المقصود بذلك؟ هل ينتظر طالب العلم إلى أن يرسخ في العلم ثم يدعو، أم أن له أن يدعو في كل مسألة تعلمها ووعاها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، هذا هو القيد، يعني أن يدعو إلى الله في كل مسألة تعلمها، جزاه الله خير، يعني أتى بالقيد، يدعو بعلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فلا نقول أنه لا يدعو حتى يرسخ في العلم، وإلا ما تكلم أحد. من الذي يقول أنا راسخ في العلم وما تكلمت حتى رسخت في العلم؟ ما قال بهذا عالم، ولكن يدعو بحسب قدرته وبحسب علمه. ولكن أنا أنصح يعني طلاب العلم، إذا ألفت كتابا فاعرض كتابك على أهل العلم. وأما أن الإنسان يدرك برأيه أنه أصاب أو أخطأ، هذا لا تعرف، اعرض ما لديك عند أهل العلم، اعرض دروسك على أهل العلم، فإذا شهدوا لك بالفهم وبالعلم وأنك تصيب وأنك تحسن أن تستدل، فعند ذلك انطلق على بركة الله، واستعن بالله عز وجل، وإلزم الطريق، واتهم نفسك، واعرض ما لديك على العلماء، بل لا تنتظر العلماء لأنك قد لا تجد فراغا، بل اعرض على إخوانك وعلى أصدقائك من طلاب العلم الناصحين، واجمع بين التعلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل. أحسن الله إليكم. شيخنا حفظكم الله، متى يحق لطالب العلم أن يطلب الدليل من العالم؟ لأننا سمعنا بعض طلاب العلم يرى هذا من سوء الأدب. طالب العلم إذا كان ممن لديه فهم ونظر ولديه مسألة وأراد أن يحققها، فإذا سأل العالم هو ليس بمقلد، وإنما هو يريد معرفة الحكم والدليل، فعليه أن يسأل العالم. أما العالم العامي الذي يسأل عن الحكم الشرعي ليعمل به، قد لا يوجه إلى الدليل لأنه قد لا يفهم. أما طلاب العلم مثل الباحثين الآن، أو رجل الآن ينتسب للدعوة، لا يكون مقلدا لغيره، ولهذا كان بعض أهل العلم يقول لا تأخذ بقولي حتى تعرف دليلي، فهذه منزلة طلاب العلم. أما العام الذين لا يعرفون الأدلة، حتى لو نبهت على الدليل لربما ما عرف وجه الاستدلال به. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، مسلم تزوج بامرأة كافرة وولد له مولود، ثم بعد ذلك أسلمت الزوجة، فهل هذا الولد ولد زنا، وهل يرث أم لا؟ كافرة، هذا كلام مجمل، إذا كانت كتابية فالزواج صحيح، وإذا كانت وثنية فالعقد فاسد. فإذا كانت وثنية كانت كتابية ثم أسلمت فالزواج صحيح وهي زوجة له، وأما إذا كانت مشركة فهذا العقد فاسد، ولكن إن كان جاهلا هذا العلماء يسميه نكاح شبهة، وأما إذا كان يعلم الحكم فإنه زنا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين زواج المتعة وزواج المسيار والزواج بنية الطلاق؟ فيه فرق. زواج المتعة هو أن يتزوج الرجل المرأة لأجل محدود، أما ما يسمى بالمسيار هو عقد لا يحد بحد، ولكن لا يقسم لهذه الزوجة، وقد يكون سرا لبعض يعني من يتزوج ولا يرغب لزوجته أن تطلع على ذلك، يسمونه المسيار. الثالث ما هو؟ زواج المتعة وبنية الطلاق. بنية الطلاق هذا أيضا رخص فيه بعض العلماء، الصحيح أنه محرم وإن كانت صورة العقد قد تكون صحيحة، وهو أن يتزوج المرأة ولا يصرح لها بمدة المدة التي يرغبها زوجه، وإنما يضمرها في نفسه ثم يطلقها عند انتهاء هذه المدة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا توفي والد البنت فمن يكون وليها من بعده؟ أولى الناس بها الجد لأنه في مقام الأب، ثم الأخ، ثم ينظر في الأقرب والأقرب من أوليائها. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض الناس عند المصيبة يقول: اللهم اجعلها آخر الأحزان، فهل هذا من الاعتداء في الدعاء؟ ما ينبغي هذا الدعاء، لأن الأحزان يكفر الله عز وجل بها، وإنما يسأل الله الخير ويسأل الله أن يقدر له الخير. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الساحات الخارجية من المسجد النبوي وما حكم الصلاة فيها؟ هي من لها حكم المسجد، لكن إذا لم تمتد الصفوف على من أراد الجماعة أن يدخل وأن يتم الصفوف داخل البنيان، وأن يدخل إلى البنيان إذا وجد مكانا أيضا خروجا من الخلاف. أحسن الله إليكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.